طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا شئت بالأمر المطاع، شئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. Oh,